قال الإمام العز رحمه الله: فصل. المصالح ضربان، أحدهما حقيقي وهو الأفراح واللذات، والثاني مجازي وهو أسبابها. وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح، لا لكونها مفاسدة بل لكونها مؤدية إلى المصالح، وذلك كقطع الأيدي المتآكلة حفظا للأرواح وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد. يكون المصالح ضربان، المصالح يعني المصالح سواء كانت شرعية أو مصالح دنيوية هي ضربان، حقيقي وهي الأفراح واللذات، مر مع الكلام في الأفراح واللذات قبل ذلك، والثاني أسبابها يعني الأسباب المؤدية للأفراح واللذات. فهذه يقال عنها، هذه الأسباب يقال عنها إنها المصالح من باب المجاز، هي الأسباب الشرعية، العلل التي تقوم لأجلها الإيه؟ الأحكام الشرعية. يقول قد تكون هذه الأسباب التي تؤدي للأفراح في نفسها الناس تنظر إليها فيقول هي مفاسد، جاءت جهاد في سبيل الله، يقول في إضاعة الأموال والأنفس والأرواح لكنها أسباب للأفراح واللذات، اللي هي حفظ الدين والمال والعرض والنفس، فهي مؤدية للإيه؟ للأفراح. فيقال عنها سبب للأفراح واللذات من باب المجاز، واضح كده؟ كذلك يد رجل تآكلت، لو تركت على ما هي عليه لأتت على زائر الإيه؟ الجسد، فأنت تزيلها، فهذه سبب للأفراح واللذات، وإن كان هو في نفسي أنت تظن إليه أنك تظن أنه إيه؟ مفسد. واضح كده يا إخواني؟ هذا في الأسباب. فضل. قال: وكذلك العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة لكونها مفاسد بل لأدائها إلى المصالح المقصودة من شرعيتها، كقطع السراق وقطاع الطريق وقتل الزناة ورجم الزناة وجلدهم وتغريبهم، وكذلك التعزيرات، كل هذه مفاسد أوجبها الشرع لتحصيل ما رتب عليها من المصالح الحقيقية، وتسميتها بالمصالح من مجاز تسمية السبب باسم المسبب. واضح كده؟ هو بيقول الآن إن الأفراح واللذات كلها ضربين، كلها المصالح كلها ضربين، أفراح ولذات يعني الأحكام المترتبة، أفراح وإيه؟ ولذات وأسباب. إطلاق المصالح على كلمة أسباب هو من باب المجاز. طب لماذا؟ لأنها تؤدي إلى الأفراح واللذات وليست هي في نفسها أفراح وإيه؟ ولذات. هذه الأسباب قد يظن النظر فيها أنها مفاسد، والشارع ينظر إليها لها على أنها تؤدي إلى المصالح. واضح كده؟ ضرب المصنف عدد من الأمثلة على مثل هذا. تفضل. وكذلك المفاسد ضربان، أحدهما حقيقي وهو الغموم والآلام، والثاني مجازي وهو أسبابها. نفس اللي قاله هناك بيقوله إيه؟ هنا على إن أسباب الـ الـ الـ الغموم والأحزان والآلام قد يكون أيضا أنت تنظر عليها أنها مصالح، يعني الرجل يزني مصلحة، هذا في ظنه في السبب، لكنه يؤدي إلى الغموم والآلام، فهو من باب هذا الباب إيه؟ مفسد. يسرق مال كثير يتمتع به لكنه يؤدي إلى غموم وأحزان، فهو من هذا الباب، هذه الأسباب إيه؟ مفاسد، والأحكام المترتبة عليها أيضا مفاسد. فضل. وربما كانت أسباب المفاسد مصالح فنهى الشرع. مصالح يعني فين؟ متوهمة، زي ما هناك مفاسد متوهمة، فنهى الشرع عنها لا لكونها مصالح بل لأدائها إلى المفاسد، وذلك كالسعي في تحصيل اللذات المحرمات والشبهات المكروهات والترفهات بترك مشاق الواجبات والمندوبات، فإنها مصالح منهي عنها لا لكونها مصالح بل لأدائها إلى المفاسد الحقيقية، وتسميتها مفاسد من مجاز تسمية السبب باسم المسبب. فائدة: المصالح المحضة قليلة، وكذلك المفاسد المحضة، والأكثر منها اشتمل على المصالح والمفاسد. واضح كده يا فندم؟ سابقا قسم لك عندي مصالح محضة ومفاسد محضة، وبعدين اختلاط مصالح بمفاسد ينقسم لقسمين، تغلب عليه المصالح تغلب عليه المفاسد، وبعد كده الذي تستوي فيه المفاسد والمصالح. قال هذا باب التوقف، فما غلبت عليه باب المصالح فهو مصلحة، وما غلب عليه باب المفاسد فهو مفسدة، وما استوى فيه المفاسد والمصالح فهو باب التوقف، ويغلب عليه بسم الله ويغلب عليه أنه مفسدة. هو باب توقف ويغلب عليه أنه مفسدة، يعني يغلب عليه أنه مفسدة إذا اجتمع الحلال والحرام غالبة جانب الحرام. طب ولماذا كنا يغلب ولم يكن هو مفسدة؟ لأنك قد تحتاج إليه، فإذا احتجت إليه غلب فيه جانب المصلحة. ما أقول تضطر إليه، كلمة تضطر إليه هذا يباح بها الحرام، لكن تحتاج إيه إليه، فإذا كان المفاسد والمصالح مستوية ففي هذه الحالة تخرج من باب المفسدة إلى باب المصلحة. تفضل. ويدل عليه قوله عليه السلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالمكاره مفاسد من جهة كونها مكروهات مؤلمات، والشهوات مصالح من جهة كونها شهوات ملذات مشتهيات. وبيتكلم على ايه الان؟ بيقول اسباب دخول الجنة قد يعتبرها الناس مكروهات. انا الان بقوم لصلاة الفجر وبروح في عز الحر عشان اصلي الظهر، والناس بتكون جالسة في بيوتها في العشاء وأنا أخرج إلى هذه مكاره بالنسبة لي. أصوم في الهواجر، واضح كده يا إخواني؟ هذه بالنسبة لنظر الناس هي مكاره يكرهون عليه، لأن الناس مجبولة على حب الترفه والملذات، رب العالمين جعل فيهم هذه الأشياء، لكنها هي سبب لدخول الجنة. خلاص، فهذه المكاره التي يكرهها الناس هي سبب لدخول الجنة، فهي من هذا الباب. مصالح ولا مفاسد؟ هي مصالح في الحقيقة. مصالح. نعم. مصالح لما هي أسباب. الآن أنت بتنظر عليها أنها أسباب. طيب، كذلك الآن الناس تحب الدعاء فتترك الواجبات، كل الواجبات، وتتحلل منها وتفعل المحرمات، كل المحرمات. طيب إن لم تؤدي إلى مفسدة في الدنيا أدت إلى مفسدة في الآخرة، وهي مصلحة. النار. فهذا الذي يظنونه مصالح هو في حقيقته مفسدة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، يعني بما يكرهه الناس توهما، وحفت النار بالشهوات، يعني بما يحبه الناس أيضا توهما. والإنسان بطبعه يؤثر ما رجحت مصلحته على مفسدته، وينفر مما رجحت مفسدته على مصلحته. وكذلك شرعت الحدود، ووقع التهديد والزجر والوعيد، فإن الإنسان إذا نظر إلى لذات المخالفات وإلى ما يترتب عليها من الحدود والعقوبات العاجلة والآجلة ينفر منها بطبعه لرجحان مفاسدها. لكن الأشقياء لا يستحضرون ذكر مفاسدها إذا قصدوها، فلذلك يقدمون عليها. فإن العاقل إذا ذكر ما في قبلة محرمة من التعزير والذم العاجل والعقاب الآجل زجره ذلك، والبلاء كله في الغفلة عن ذلك. وكذلك إذا ذكر اطلاع الرب سبحانه عليه حمله ألم الاستحياء والخجل على ترك المعصية واجتناب لذاتها وترفهاتها. وكذلك إذا ذكر ما في المصالح الشاقة من الغموم والآلام دعاه ذلك إلى تركها. فإذا ذكر ما يترتب عليها من مصالح الدنيا والآخرة حمله ذلك على الصبر على مكارهها ومشاقها. ألا ترى أن المريض يصبر على ألم مرارة الدواء، وألم قلع الأضراس الموجعة، وألم قطع الأعضاء المتآكلة، لما يتوقع من لذات العافية وفرحاتها؟ وكذلك إذا ذكر اطلاع الرب عليه ونظره إليه حمله ذلك على الطاعة وتحمل مكارهها ومشاقها. وكذلك ترك الطعام الشهي والشراب الهني لما يتوقع من سوء عاقبة أكله وشربه. ولو شاء الله لما جعل في الطاعات شيئا من المكاره والمشقات كما فعل بالملائكة، ولما جعل في المعاصي شيئا من اللذات والراحات، ولو فعل ذلك لما قعد أحد عن طاعة ولا أقدم على معصية، ولكن سبق القضاء بشدة الابتلاء. وليس الملائكة كذلك، فإنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذ لا مشقة عليهم في ذلك ولا ألم. وكذلك أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. يعني رب العالمين يا أخواني جعل هؤلاء يعبدونه إيه؟ إلهاما، ورفع عنهم شهوات النفس، رفع عنهم شهوات النفس، وجعل لذاتهم في الطاعات. ولذلك قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس عن كراهية. أما الإنسان فإنما يكون عليه التكليف إذا وضعت فيه البلية الكبرى. يعني متى يكلف الإنسان؟ إذا وضعت فيه الشهوة، هذا أول التكليف. قبل وضع هذه الشهوة هو ليس مكلفا، مع أنه لا يجب مثلا ميلا إلى النساء. وأيضا يوضع فيه التكليف عندما يحب الاستئثار. يعني أنت انظر كده لولدك، متى يحب الاستئثار؟ عايز يبقى له كلمة في البيت. إمتى؟ بعد البلوغ. واضح كده؟ فوضع الله تعالى فيه شهوة اللي هو إيه؟ حب الاستئثار، حب أن يكون الشهوة الغضبية دي بتكون من إنما تكون من الشهوة الغضبية. هذه الشهوة الغضبية منها ما أحله الله ومنها ما لم يحله الله تعالى، غرائز وضعها الله تعالى في الإنسان. فالبلية العظمى توضع عند التكليف، ولذلك يجد الإنسان الإيه؟ المشقة. طب هذه البلية العظمى موجودة في الملائكة؟ لا، ليست موجودة. خلاص كده يا إخواني؟ ولذلك هم عبادتهم إنما هي عبادة إلهام وتوفيق. طب عبادتك أنت؟ لا، ده تكليف، عبادة تكليف، وعبادة رب العالمين وضع فيها في نفسك أنت من الغرائز ما ينازعها. يعني وضع لك الجوع وأمرت بالصيام، غريزة في الجسم كده تقول لك أنت جعان كل، عطشان اشرب، وأمرت بالصيام. وضع لك الشهوة والميل إلى النساء، فكل رجل يميل إلى كل امرأة وكل امرأة تميل إلى كل رجل، وقال لك استعف، إنما ستقضي هذه الشهوة في حلال أحللته لك وتصبر عن الحرام الذي حرمته عليك. وضع لك شهوة حب الاستئصار غريزة فيك، وقال لك اوعى تأخذ هذا المال إلا من حلال أحللته لك، وهذا الحرام الذي أمامك لا تأخذه، وقد يبتليك فيجعل الحرام ميسرا ويجعل الحلال معسرا عشان ينظروا لابتلائه لك، وهكذا. واضح كده يا إخواني؟ فلو كان العكس، إنما حفت الجنة بالشهوات والنار بالمكاره، لوجدت كل الناس إيه؟ من أهل الطاعة والإيمان. فين بقى الابتلاء؟ الابتلاء في العكس يا إخوان، الابتلاء في العكس، توضع الغرائز وأنت تأتي الشرع ما بيجيش يقوم جايب موقف الغريزة. يعني اليهود الآن، النصارى الآن يأتي للغرائز ويوقف الغريزة، الرهبنة، إيقاف للغريزة، غريزة الاستئثار، حب اكتساب المال، حب إتيان النساء، حب الولد، هذه غرائز رب العالمين وضعها. لا يأتي الشرع ويقف أمام هذه الغريزة، هي غريزة فطرية، لكن يأتي الشرع ويقنن هذه الغريزة ويقول لك سأضع لك جزء حلال وجزء حرام وسأنظر في طاعتك، مش بيمنعها. ولذلك لما منعوها وقعوا في أفحش منها، وقعوا في المحرمات. لما منعوها في الحلال وقعوا في المحرمات، لكن الشرع يأتي إيه؟ ويضع لك حلال ويضع لك حرام، ويأتي على الحلال فإيه؟ فيصعبه على النفس. ويأتي الشيطان يا أخواني للإنسان من هذه الغرائز، الشيطان له خبرة وخبرة عالية ويعلم أن هذه الغرائز موجودة، فيأتي للإنسان من غرائزه فيحل له الحرام من هذه الغريزة. ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين بيذكر قصة عجيبة شوية، بيقول رجل كان يتعرض للنساء يرحمكم الله، فإذا دخل على امرأته يقول وكانت جميلة، قال والله ما أقبحك، قبح الله وجها أنت تحملينه، خلاص مش طايقها. فلبسه ثم تعرضت له في الطريق. يعني ايه تعرضت له في الطريق؟ مشيت قدام، فصار في الطريق يغازلها مش عارف انها مراته، فلما ذهبت إلى البيت ودخل عليها كرر عليها ما أقبح وجها أنت تحملينه، قالت لقد تعرضت لليوم، فأنكر فعرفته عرف أنك، فقال ما أجملك في الحرام وما أقبحك في الحلال. منين ما أجملك في الشيطان يا إخوان يدخل من الغريزة فيجمل الممنوع، غريزة هو بيعمل إيه؟ بيقوي عندك الغريزة، يأتي للممنوع وإيه؟ ده لأنه الممنوع أنت لا تناله فيقويه عندك، ويأتي للمباح فيقبحه لأنك أنت بتناله في أي وقت فيزهدك فيه. إذن يا إخواني الشيطان سيدخل لك منين؟ مما تحب. ولذلك النبي قال إيه؟ حفت بالمكاره وحفت بالشهوات ورحت. طيب. قال وكذلك لو شاء الله لم يخلق الأوهام ولا الشكوك ولا التخيلات ولا الظنون في العقائد ولا في غيرها، بل خلق العلم كل بل خلق العلم بالأشياء من غير توهم مضلل ولا شك متعب ولا شك متعب ولا تخيل مجهل ولا ظن موهم. وليت شعري وليت شعري هل تزول هذه الأشياء في الجنة بحيث لا يبقى لأهلها إلا محض العلوم التي بها يتم نعيمهم وسرورهم وفرحهم وحبورهم، أم يبقى ذلك كما هو في الدنيا؟ ولقد أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولعل هذا يكون من جملة ما أعد الله لهم، فسبحان من لا تنفعه طاعة الطائع. طبعا نحن نجزم بأن هذا إيه؟ من نعيم أهل الجنة، وإنما الظنون يحكم بها الإنسان في الدنيا لأنه مرفوع عنه علم اليقين، مش كده؟ هذا مرفوع عنه، وهذا لا يكون إلا في أشياء بعينها، وإنما الدنيا كلها كل الدنيا يعني مبنية على الظنون. طبعا ما كلمة مبنية على الظنون يعني في المعنى الاصطلاحي عندنا علم وعندنا ظن وعندنا شك وعندنا وهم، هذه مراتب الإدراك. هو الآن يتكلم في مراتب الإدراك، يتكلم في مراتب الإدراك. مراتب الإدراك هذه يا أخواني إنما تكون فيما ستر عنك، لأن أنت علمك علم محيط ولا غير محيط؟ في غالبه علم غير محيط، وفي غالبه علم بمعلوم مكتسب، سواء كان هذا المكتسب مكتسب نقلي زي الخبر عن الله تعالى في الغيبيات، أو باكتساب غير نقلي إنما يكتسب بالخبرة. واضح كده؟ وليست علوما. طب في الآخرة هل هذه العلوم مكتسبة سواء بالنقل أو بغيره؟ لا، غير مكتسبة مثل هذا. واضح؟ ولذلك هي كلها علوم إيه؟ يقينية. واضح اللي أنا بقول ولا؟ يعني أنت تؤمن بأن لله تعالى يدا وسمعا وبصرا واستواء على العرش ونزول إلى السماء الدنيا ومجيء يوم القيامة، وإن في الآخرة جنة ونار وعذاب ونعيم ودركات في النار ودرجات في الجنة، الكلام ده أمر غيب ولا أمر يقين؟ غيب. ليه؟ هو مجرد نقل، هو مجرد نقل، ونقول أنت لا تعرف عنها شيء. يعني إيه صفة الجنة دي؟ أنت بتسمع وتقول لك ليست كجنة الدنيا ولا نعيمها كنعيم الدنيا، أسماء متفقة ونعيم يختلف، ونار أنت بتسمع أن النار دي فيها زمهرير وشدة حرارة، برد شديد جدا وشدة حرارة، كيف يجتمع؟ أشياء عجيبة. وبتسمع أن الذي يدخل النار يتمنى من الكافرين يتمنى الموت ولا يجده، يقول يا مالك ليقضي علينا ربه، في حين أن لو أحدا قرب من النار من النار في الدنيا لهلك بإيه؟ بعد لحظات. وتسمع أن هذه الجلود تبدل في نار جهنم فلا تحترق وتتفحم. طب هي ده هي مواضع الإحساس، ورب العالمين يخبرك أنها تتبدل كل هذا الذي تأخذه إنما هو نقل عن علم غيب. إيه صفته؟ إيه حقيقته؟ أنا لا أدري. أنت مفتوم عن معرفة الكيف. يبقى علمك علم إيه؟ ظن. طب لإذا رأيته؟ واضح. يبقى انتهت الظنون في الجنان ولا ما انتهت؟ انتهت. واضح كده يا إخواني؟ إذن هذه الأمور إن كانت في الدنيا فليست فين؟ فليست في الآخرة. قال فسبحان من لا تنفعه طاعة. طبعا أنا أقول هذا الكلام يا إخواني لأن أنت لا تتعرض لما يتعرض له المصنف. أقول هذا الكلام هذا الكلام عند المصنف كلام كبير وعالي، والذي يتعرض إليه من يدخل في علم الكلام من الشبهات التي تحيط بالقلوب غير من لا يتعرض. والشبهات أخاذة. يعني إيه كلمة شبهات يا أخي؟ يأتي بدليل صحيح فيضعوه في المكان غير الصحيح. طب وش عرفه أنه في المكان غير الصحيح؟ وضحت. ولذلك هو بالنسبة له وضعه في المكان الصحيح. ولذلك احنا قلنا إيه؟ الشبهات أخاذة، وربما تزول بعض الشبهة، وربما يدرأ الشبهة بيقين تسليمي، مش بيقين حاجة تانية، مش بشيء آخر، هو يقين تسليمي فيقول لا ليست على كذا، لكنها إيه؟ تظل في النفوس. ولذلك قيل في الغزالي ابتلع الفلاسفة ولم يستطع أن ليه؟ الشبهات أخاذة. كل المذاهب الإسلامية الكلامية أو أقول جمهورها جاء وانتقد دليل الحدوث، خلاص، وبقيت أشياء منه في قلبه، بقيت أشياء منه في قلبه. ولذلك تجد هذا الدليل عندما تأتي كل من يأتي لتأويل صفة من الصفات إنما عمدته في ذلك دليل الحدوث، مع أنه إيه؟ انتقد. والفخر الرازي قال ما من مذهب من المذاهب إلا هو قائل بالحدثان. نتكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك إخوان، مفهومة مش كده؟ يعني أقلها رب العالمين خالق، أحدث الخلق بعد أن لم يكن، قال بالحدثان. ولذلك ما من مذهب إلا وقد قال. ولذلك هم بيأتوا إيه؟ وينتقد الدليل، وبعدين تبقى الشبهات الأخاذة فين؟ في النفوس. فلما يقول هذا المصنف يقول وليت شعري هل تزول هذه الأشياء في الجنة بحيث لا يبقى لأهلها إلا محض العلوم، ده ليت شعري ده تمني. وبعدين يقول في آخر الأمر لعل، ولعل هذه ترجي يعني للقريب، التمني للبعيد وهذا الايه للقريب. أنا أقول ما يقولها المصنف هنا إلا لأنه لا مش في شبهة وقع في مثل هذا، وقع في مثل هذا، ولذلك هو يعاني من هذا الظنون. وضحت ولا لا؟ نعم. ولذلك ستجد وبخاصة في أهل هذا العصر ستجد كثير منهم يأتي في باب الأسماء وصفات رجع عنده في الغالب خط مع سعة علم. في مرة من المرات الشيخ صفت نور الدين أحد إخواننا أظن إمام علي كان بيقرأ عليه فتح الباري، وبعدين يقول يعني كل حافظ مع كل هذا العلم ويقع في مثل هذا. فهو بينقل عنه أنه قال كلمة، بيقول كلمة عجيبة جدا، قال له يا بني العصمة من الضلالة محض فضل، العصمة محض فضل، فضل من رب العالمين. ومعنى ذلك ان الشبهات ايه؟ أخاذة. ولذلك كان السلف لما يجي مبتدئ يجلس معهم ويقول اتكلم كلمة يقول ولا ايه؟ ليه؟ قد يدخل عليك بالشبهات، قد يدخل عليك بالشبهات حتى ايه؟ طب ليه؟ لا ده انا هقول لك ما يأتيه من الرحمن من ذكر ها محدث فوضع يده على رأسه. ليه؟ لأن هو بيكلم كلمة محدث على المعنى الاصطلاحي، فذكر محدث أنا بقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمحدث يعني مخلوق متجدد. فوضع يده على رأسه وقال ذكر محدث ذكر محدث ثم قام. إخواني هذا يعاني من إيه؟ هو عايز يسلم لكن يعاني من الشبهات الأخاذة، يعاني من الشبهات الأخاذة، ولذلك ليس هناك دواء للشبهات إلا العلم. خلاص ليس هناك دواء للشبهات إلا العلم، والعلم ليس يعني هذا لو جلس مع من يكلمه فإن محدث كذا لازال واضح. العلم إنما يؤخذ من أفواه الرجال من العلماء. العلم موجود في الكتب لكن المفاتيح هذا العلم في من؟ في أيدي العلماء. واضح كده يا أخواني؟ يبقى إزالة هذه الشبهات لا تزول إلا بالعلم. والعلم المؤسس، يعني إيه كلمة العلم المؤسس؟ يعني العلم الذي طريقه الشرع، لأن عندي علم بس غير مؤسس. يعني إيه علم غير مؤسس؟ يعني مثلا آتي فأقدم العقول على النقول، ده علم غير مؤسس لأنه مبني على قاعدة إيه؟ خاطئة أصلا. وضحت؟ فهو العلم المؤسس على الكتاب والسنة. فهذه الشبهات لا تزول إلا بمثل هذه العلوم، لا تزول إلا بمثل هذه العلوم. طيب هذا في صاحب الشبهة وصاحب العلم. طب باقي بقى باقي الناس، باقي الناس صاحب الشبهة وعوام الناس الذين سلموا، يبقى بينهم الايه؟ التنفير من مجالسة هؤلاء. ولذلك ستجد هجر المبتدع الذي يتكلم فيه أهل السنة إنما هو في هذا الإيه؟ الباب، إما التنفير للزجر وإما التنفير للسلامة، إما التنفير للزجر وإما التنفير للسلامة، واحد من الضابطين دول. فإن كان سالما وإن كان الهجر لا يزيده إلا بعده يبقى عندها إيه؟ لا يكون الهجر. وضحت؟ ومن هنا أيضا كان على أهل العلم أن يخالطوا مثل هؤلاء، بس مثل هؤلاء الذين لا يرجون بذلك جدالة، لكن عايز إيه؟ عايز حق، صاحب حق، صاحب شبه عنده حق، وذلك بيروح ويأتي عليك حتى تزول، يزول ما في نفسه. وضحت ولا يا إخواني؟ نرجع بقى. هل علم الكلام يختلف عن علم الفلسفة؟ لا، أما بينهما بوم. علم الكلام تأسيسه على الكتاب والسنة، وعلم الكلام ما قام إلا للرد على الملاحدة، هذا أساس علم الكلام. علم الكلام يا إخواني ما قام إلا في الرد على الملاحدة. انحراف علم الكلام، أولا يا إخواني كلمة علم الكلام يعني إيه؟ عشان بس ما ننفرش من الكلمة. كلمة علم الكلام، علم الكلام إما أتى من قولهم قالوا فقلنا، فهذا اسمه إيه؟ علم الكلام. أو أتى من مسألة واحدة فقط كانت مسألة عظيمة هي التي سمي العلم كله باسمها، اللي هي مسألة كلام الرب سبحانه وتعالى. خلاص؟ هل القرآن، مش القرآن بقى، هل الرب يتكلم أو لا يتكلم؟ خلاص؟ فلما كانت من أعظم المسائل أطلق عليها اسم علم الكلام. لكن هؤلاء إنما قاموا في الرد على الملاحدة أو لتقرير العقيدة الإسلامية، هذا في الأساس. علم الكلام أخذ منحة، المنحة ده موجود الآن بس بصفة مختلفة. كانوا يتكلمون مع من يستدلون عليهم بالأدلة العقلية، بيتكلموا بالدلائل العقلية بس. الكلام ده انت هتفتكره الآن فيما يحدث الآن وبعد الثورة بالذات، فهم لا يتكلمون إلا بالدلائل العقلية ولا يتكلمون بالدلائل النقلية، فاحتاجوا أن يردوا عليه. هيرد عليهم بإيه؟ بالدلائل العقلية. هينقسموا قسمين، منهم من ينتزع الدلائل العقلية من الكتاب والسنة، وهؤلاء هم أهل السنة، بينتزع الدلائل العقلية منين؟ من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. ومنهم من أراد أن يرد عليهم بمثل ما يقولون، فذهب ليتعلم ما يتكلمون به ليرد عليه، فراح للمنطق الأرسطي وتعلم الفلسفات حتى يرد عليهم بإيه؟ بمنطقهم. فلما دخلوا في مثل هذه العلوم دخلت في نفوسهم بعض الشبهات، وكانوا قليل الخبرة بعلم الشرع، ما عندهمش خبرة بإيه؟ بعلم الشرع، فوقعوا فيما وقعوا فيه. وضحت يا إخواني؟ نعم. يعني أبو الحسن الأشعري يحكي قصة في التزامه مذهب أهل السنة والجماعة. مين يا إخواني أبو الحسن الأشعري؟ ربيبه من؟ أبو غزيل العلاف ربيبه، وتعلم عليه كم؟ 40 سنة كان بيجادل عن مذهب المعتزلة. جاء لأبي الهذيل رجل فقال: هل يسمى الله تعالى عاقلا؟ عند المعتزلة هذه التسمية قد تكون بمحض العقول، تسمية الله تعالى ليست توقيفية، ليست توقيفية، وإن وردت نقلية فهم يقولون بها. فقال: لا. قال: ولما؟ قال: لأن العقل من العقال، والله تعالى لا يسمى بمثل هذا. فقال له أبو الحسن: فيلزمك على ذلك ألا تسميه حكيما. قال: ولما؟ قال: لأن الحكيم من الحكمة، والحكمة تكون في فم الإبل فتحكمه. فتحير وسكت. فقال: يا أبا الحسن، فلما تسميه أنت حكيما ولا تسميه عاقلا؟ قال: لأني أسميه بما سمى به نفسه، ولا أقول أنه يسمى بما لم يسمى به نفسه. بس رجع للشرع. لا، أبو الحسن راجع للشرع. أنا أقول أبو الحسن رجع للشرع. خلاص كده؟ الأمر يا إخواني هنا في مثل هذا، في مثل هذا تقديم إدراكات العقول على الإدراكات الشرعية. مثل هذه الأمور هي التي تأتي وتوقع في مثل هذا. هم وقعوا في مثل هذا الكلام. الآن التزموا لما دخلوا في مثل هذه الفلسفات إن الشرع ما عرف إلا بالعقل. إزاي ما عرف إلا بالعقل؟ الآن بكل بساطة، أنا كيف سأعرف صدق الرسول؟ بعقلي وليس بالنقل. أنا سأستخدم النقل على أن أدخل في الشرع. خلاص كده؟ فإذا العقل هو حاكم على هذا الشرع. فبيقول: فإذا دخلت في الشرع فأنا أقدم العقل على هذا النقل، وإما لو قدمت النقل على العقل أبطلت ما أدخلت به في الشرع. يبقى هم يأتوا يقولوا مدركات العقول هي التي تتحكم فين؟ في النقول. ويأتي بعد ذلك مدركات العقول هو بيثبت الله تعالى بالدليل الحثان مثلا. طيب، ويلتزم أشياء، إذن ما جاء من النقل مخالفا لهذا الشرع هو يؤول. ولذلك بيضحك عليك ويقول لك حديث الأحد لا يؤخذ منها العقيدة. طيب يا أخي مش عايزين، تعال للنقول الشرعية الثابتة بالقرآن، ها هي محكمة فيك. طبعا كلمة مش عايزينها هو من باب التنزل، مش من باب الحاجة، مش من باب الصحة، هي من باب التنزل. أنت الآن تحكم فيك القرآن؟ لا. ولذلك ستجد الأشاعرة يقول: وظواهر القرآن تؤدي إلى الكفر. الله أكبر. ليه؟ لأن ظواهر القرآن عنده تؤدي إلى التشبيه، والتشبيه دليل الحثان لأنه بيأتي بصفات الفعلية، والحادث مخلوق، إذن هذه الأفعال مخلوقة، إذن الرب مخلوق. السلام عليكم. كفر. كل الموضوع دخل من الشبهة الأولى، إنه ساوى كلمة حدوث بإيه؟ بخلق، وبنى عليه ابني. المقصد بمثل هذا يا إخواني إن لما بيفعل مثل هذا الكلام، يفعل مثل هذا الكلام ويقع في مثل هذا. الآن ستجد مثل هذا، عايز أتكلم على العلمانيين الملحدين الليبراليين، والآن صارت كلمة هي كبيرة من كبائر الإثم، يكون للأسف بعض الإسلاميين يقول لك: لا، ده الثورة دي مع الاحتفاظ على الثورة صح ولا خطأ هي باطل، لكن هذه الثورة بدأ بيها بعض الشباب، والشباب ده إنما شباب ملحد، وإنما قام عشان ينال إيه؟ حريته. فإحنا مصادرتنا لمثل هذا والركوب على الثورة بهذه الطريقة وتطبيق الشرع، الشباب ده حس بإيه؟ بإنه كان بيهرب من الرمداء فوقع في النار اللي هيمنعه من مثل هذا. لا، ده دول شركاء، ومصر متسعة لكل هؤلاء. لكل هؤلاء مين بقى؟ ملحدين. وأصحابه ليه حال وأصحابه دعوة اللي بيقول كلام ده من أين وقعوا؟ التزموا الثورة تاني التزموا المقدمات العقلية دول التزموا الثورة العقلية. هذه يا أخواني مصائب، هذه مصائب. ولذلك أنا أقول الرد في مثل هذا الشبهات إنما ترد بالإيه؟ بالعلم. بس أي علم بقى؟ المؤسس على الشرع، مش أي علم. ما احنا عندنا النهاردة كل واحد بيقول عنده علم، العلم مؤسس على الشرع. ولذلك النهاردة ما قعدش عندنا إنكار على الليبرالي ولا علماني ولا حتى قبل كده يقول لك لا أصل الليبراليين أصلا اللي هنا ما كانوا دول في الأصل إسلاميين مش عارفة إيه والليبرالية في ما... لا ما عادش كلام ده، ما عادش كلام ده. ده الليبرالي والملحد بيقول لك أنا ملحد، ملحد وأفتخر. وهما بيقولوا إيه؟ آه مصر متسعة. تسعة لماذا؟ فالأمور عايزة الضوابط الشرعية. اتفضل. هل هناك من يسمى عقيدة إسلامية فلسفة إسلامية؟ احنا قلنا بقى الفلسفة الإسلامية اللي أطلق هذه الكلمة كانت أساسا في مواجهة الفلسفة الإيه؟ الإلحادية. فهم قاموا عشان يردوا اسم الإسلام العام بيسحب اسم الإسلام العام، يعني ما كفرهمش. فهم قاموا يردوا على الملاحدة فوقعوا. والمتكلمين في الأساس المتكلمين بينقسموا قسمين، متكلموا أهل السنة ومتكلموا غيرهم. واضح؟ المهم الأسس التي ينبني عليها. لكن إحنا ما عندناش حاجة اسمها فلسفة. الإسلام ليس فلسفة وليس أفكارا. الإسلام يا إخواني ليس لا فلسفة ولا فكر. يعني لا يقال الفلسفة الإسلامية ولا الفكر الإسلامي. الإسلام منهج، ما هو قائم على فلسفات ولا قائم على أفكار بنات عقول. الأفكار بنات عقول، إنما الإسلام قام على منهج نقلي رب العالمين هو الذي وضعه. وضحت ولا لا؟ يعني المفكر الإسلامي ده ما عندناش حاجة اسمها مفكر إسلامي، لكن عندنا فقيه، عندنا عالم، وما عندناش فيلسوف إسلامي، لأن احنا ما عندناش فلسفة في الإسلام. الفلسفة نتاج عقول. وضحت ولا لا يا إخوان؟ هذا بالنسبة للشرع. لكن أنت في العلوم التجريبية خذ فيها بما شئت، خذ في العلوم العلوم التي التجريبية التي تتقدم بها الحياة بما شئت، أما في شرع الله تعالى فأنت موقوف على النقل. اللي النهاردة صار بعض الأزاهرة للأسف الشديد يقول لك مشكلة ظواهر النصوص وكذا. الله، إيه بقى كلمة ظواهر النصوص دي؟ يقول لك اللي بيأخذه بتفسير بالتفسير المحض للنص. طب وبعدين حضرتك تاخد بايه؟ غواص. خلي بالك الكلام ده ما بيتكلمش على اهل الظاهر طلع روح الله وعلى المتكلمين. لا لا لا. ولذلك سعد الدين الهلالي لما اصدر كتابه في هيئة المصرية العامة للكتاب، الكتاب لو قرات ما فيه انت لا تفرق بين ملحد كتب الكتاب وبين رجل بيقال انا استاذ للفقه المقارن في كليه الشريعه. مش ممكن. امحي الاسم واقرا فرق فوده، لكن مع التأدب في اللفظ، لأن فرق فوده كان قليل الأدب، ده فرق فوده مؤدب في اللفظ، وهذا أخطر، لأن الثاني كان عنده التنفير، هذا ليس عنده التنفير. زي صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم يلبس حق بباطل، هذا أخطر يا أخواني ما يكون. الباطل لما يكون واضح بينفر منه، الحق لما يكون واضح كل الناس تذهب إليه. لكن الإشكال فين؟ في من لبس الحق بالباطل، في من وضع السم في العسل. بس قال فسبحان من لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما نفع الطاعات لأربابها وضر المخالفات لأصحابها. والقلوب معادن للخواطر والكفر والإيمان والعزوم والإرادات والبغض والحب والطواعية والإباء والمعارف والأقوال والأحوال. وكذلك استحسان الحسن واستقباح القبيح، واستقباح الحسن واستحسان القبيح، وكذلك الظنون الصادقة والكاذبة. وقد قسم لكل قلب من ذلك ما سبقت به الأقدار ودرت به الأقلام، والله يحكم لا معقب لحكمه وسريع الحساب، أسعد من سعد بغير علة. وأشقى من شقي بغير سبب، فكيف الخلاص مما حق وكتب، وأين المهرب مما حتم ووجب؟ فمثل القلب كمثل نهر يجري فيه الماء على الدوام، فكذلك الخواطر في ورودها على قلوب الأنام، لا يذهب خاطر ولا ما ينبني عليه من العزوم والأحوال والكفر والإيمان والطاعة والعصيان إلا ردفه خاطر آخر، إما من نوعه أو من غير نوعه. الخواطر يا إخواني لا تخلو منها القلوب، عندنا وساوس وخواطر، احنا كلمنا قبل كده على أقسام ما يجري في القلوب، لكن هذه الخواطر قد تكون حديث نفس، وهي التي تأتي عليها ما يقوله المصنف الآن، لأن حديث النفس قد يقوى فيكون عزما ويكون هاما، أما الخواطر فهذه تدور وتخلد في في أذهان الناس كلها، حتى لو كانت مشغولة، يعني أنت بتصلي والخواطر بتجول، أنت جالس والخواطر بتجول، أنت بتقرأ والخواطر بتجول، أحيانا الإنسان يكون بيتكلم، أنا بتكلم الآن وقد يكون الخواطر تجول في ذهني، ولذلك بيسبق أحيانا على اللسان ما لا يريده أن يتكلم به الإنسان. طب ليه هذا الذي يجول بالخاطر، هذا الذي يجول بالخاطر، الخواطر هذه لا ينفك عنها الإنسان، الخواطر لا ينفك عنها الإنسان، ولذلك الحديث لما ورد ورد عن حديث النفس ولا عن الخواطر؟ لا، حديث النفس. ثم المياه الجارية في الأنهار، منها ما ينفع ومنها ما يضر، ومنها ما لا ضرر فيه ولا نفع، فكذلك الخواطر والأحوال الجارية في القلوب والواردة عليها، منها ما ينفع ومنها ما يضر، ومنها ما لا ينفع ولا يضر، والإنسان بعد ذلك مكلف باجتناب العزوم على المفاسد ووسائلها، وبالقصود إلى المصالح وأسبابها، ولا تكليف قبل ورود الخواطر، ولا بورود الخواطر، ولا بميل الطبع إلى ما وردت به الخواطر، ولا بنفوره عما أتت به الخواطر. يبقى إذن التكليف يعني المؤاخذة، لا تكون على الوساوس، ولا تكون على الخواطر، ولا تكون على حديث النفس، كل هذا لا ترد عليه الإيه؟ لا ترد عليه إخواني التكليفات، المؤاخذات الشرعية. أول مؤاخذات الشرعية تكون بهم النفس، من هم بحسن، اللي هو عندما تقوى حديث النفس، وأول التكليفات هنا تكون بجانب الأجر ولا تكون بجانب الإيه؟ العقاب. يعني من هم بحسنة من هم بسيئة، يعني الهم بحسنة بيأخذها حسنة ولو لم يفعل، ومن هم بسيئة لا يكتب، لا يكتب. لكن إن عزم القلب وانعقد، انعقد بقى على هذا الهم، هذا الذي يؤخذ به الإنسان في جانبيه اللي هو إيه؟ الحسنات والسيئات. وضحت ولا يا إخواني؟ طيب، هذا الذي يتكلم عنه المصنف كله تحت باب الخواطر، أنت تأتي وتقسم وساوس، خواطر، حريث نفس، هم، عزم قلب وقصد. خلاص كده؟ الوساوس، الخواطر، حريث النفس لا مؤاخذة، هم ده اللي إيه؟ اللي يؤجر عليه العبد ولا يعاقب عليه العبد، انعقاد النفس وعزمها في الجانبين. ورحت ولا؟ طيب. قال والخواطر ضربان، أحدهما ما يرد على القلوب من غير اكتساب كورود المياه على الأنهار، الضرب الثاني ما يرد على إيه يا إخواني؟ الهواجس، الوساوس، الهواجس اللي تهجم على النفس، والخواطر التي تهجم على النفس، هذه الإيه؟ ما يرد على القلوب من غير اكتساب. أول اكتساب هو الضرب الثاني، الضرب الثاني ما يرد على القلوب من الخواطر بالاكتساب، وعلى الاكتساب يترتب المدح والذم والثواب والعقاب. أيضا ليس كل الاكتساب يترتب عليه هذا، ليس كل الاكتساب يترتب عليه هذا، يعني حديث النفس اكتساب، حديث النفس بيكون عبارة عن إيه؟ الخاطرة التي وردت أنت بتفكر في محاسنها ومفسدها، طب أنا لو عملت كذا يكون كذا، ولو عملت كذا يكون كذا، ده إيه؟ حديث نفس، أعمل ولا ما أعملش، ده حديث نفس. ترجح لك أحد الجانبين، هم. خلاص كده يا إخواني، حديث النفس وهم النفس، حديث النفس كنا رب العالمين عفى عنه، طب هم النفس احنا كنا الحديث ان في انك بتؤجر ولا تأسب. جيت هم النفس خلاص انا ترجح لي جانب العمل, ده اسمه هم النفس, ترجح لي جانب العمل. طيب جيت ورحت عازم القلب الان انا اصبحت ادبر لهذا العمل, ده اسمه عزم القلب. عزم القلب اللي هتعمل ايه, اللي بيقال بيتكلم فيه المصنف الان, وعلى الاكتساب يترتب المدح والذم وثواب العقاب, بيتكلم على اي مرتبه فيهم؟ عزم. عزم حديث النفس اكتساب, انت غير مؤاخذ, لا ماجور ولا مثاب. طب ليه انك ما ترجحش لك حاجه؟ اول ما يترجح الله يحرك الان, ليس بينك وبين الفعل ان ايه تسمح الفرصه, بل الذي سيؤاخذ عليه العبد. ورحت ولا لا يا اخوان؟ فصل في الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد. لما علم الرب سبحانه وتعالى انه قد جبل عباده على الميل الى الافراح واللذات وعلى النفور من الغموم والمؤلمات, وانه قد حف الجنه بالمكاره والنار بالشهوات, وعد من عصى هواه واطاع مولاه بما اعده في الجنان من المثوبه والرضوان, ترغيبا في الطاعات ليتحملوا مكارهها ومشاقها, وتوعد من عصى مولاه وأطاع هواه بما أعده في النيران من العقوبة والهوان, زجرا عن المخالفات ليجتنبوا ملاذها ورفاهيتها, ومدح الطائعين ترغيبا في الدخول في حمده ومدحته, وذم العاصين تنفيرا من الدخول في لومه ومذمته, وكذلك وضع الحدود والعقوبات العاجلة زجرا عن السيئات. فالواجب على العباد اتباع أسباب الرشاد وتنكب أسباب الفساد وقضاء الله وقدره من وراء ذلك, فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا خروج لعبد عما حكم له أو عليه من سعادة أو شقاوة. الآن يا أخواني المصنف بيجيبك على مسألة من المسائل, وهي مسألة مهمة جدا. بيقول إن الإنسان مجبول على حب المصالح لأنها أفرح ولذات, ومجبول على النفور من المفاسد لأنها ألام وأحزان. طيب الآن كيف يرجح الإنسان جانب المصلحة الأخروية على المصلحة الدنيوية, والمصلحة الأخروية محفوفة بالمكاره؟ بيقول لك هذا الترغيب والترهيب الوارد في الشرع, فبيأتي الترغيب يرغبك في الجنة. لو صمت, من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا, رغبك. فتقوم الآن تتحمل الآلام التي ترد عليك لأجل الملذة الأخيرة, ده دور الترغيب, ده دور الترغيب. دور الترهيب يأتي على معصية من المعاصي ويذكر لك العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. المعصية دي فيها لذة, فلما تذكر ما وراءها يترجح تنفر, لانك انت مجبول على تحصيل المصالح. فتقول الله, يعني انا اتمتع لحظة دقيقة وبعدين اخذ حصرات الالم العمر؟ واضح يا اخواني؟ فهذا جانب الترغيب والترهيب, ولذلك كان يحث عليه النبي وكان دائما يذكر الجنة والنار, وهذا الذي ينبغي ان يغلب على الناس في وعظهم. ولذلك مجالس العلم, مجالس العلم في كتير ناس تقول جثة, جفا ليه؟ الترغيب والترهيب مش موجود يا اخوان, مع كونك انت جالس وقاعد وقعده طويله ومش عارف ايه. طيب انا ايه اللي خليت اتحمل الالم دي؟ ورحت, لان مجالس العلم بيغلب عليها التعليم ويقل الترغيب والترهيب تبع. مجالس الوعظ ينبغي الا تكون هكذا, مجالس العامه مع الناس يغلب الترغيب والترهيب ويأتي العلم تبع. طب ليه؟ عشان تغلب له جانب المصالح. هو مش شايف انا عايز ايه؟ ارجحها له. واضح كده؟ ارجحها له. ارجحها له بايه؟ ارغب في جنه واخوف من نار. فتقوم الملذه اللي كان هيحصلها بسبب في الدنيا تيجي ايه؟ يهبطوا سهمها. والالم اللي كان هيتحمله في الدنيا عشان يصل للذة يرجحوا ايه؟ السهم. الترغيب والترهيب لازم ان يكون بيننا وبين الناس. ولذلك انت بتجد الناس عازفة عن مجالس العلم, عوام. واعمل ابن ايه اللي خليني واروح واعمل هو الان الامر الترغيب والترهيب. انت اصلا ما جيت هنا الا ترغيب وترهيب ايضا، لكن ترغيب في العلم، في ملذته، في انك تكون مبلغا عن الله، في انك تكون مبلغا عن رسول الله، فانك انت تريد ان تحشر يوم القيامه في مصاف العلماء. الله، يعني انت ايضا جاي بترغيب وترهيب، لكن انت جاي بترغيب وترهيب جاهز داخلي، محرك داخلي، الدينامو عندك شغال. غيرك لا، الدينامو واقف ما عندوش دينامو. فانت يجب انك تعمل ايه؟ حرك هذا في نفسك. ولذلك انت بتجد الناس بيلتفوا حول مين؟ ليه؟ بيحرك يا اخواني في انفسهم جانب مصالح الاخره، وياتي في انفسهم وينفرهم مما يظنه مصالح دنيويه. بص ليه الناس حوله. طب اللي بيعلم، كثير من الناس تتعلم لكنها لا تعمل. ليه؟ هذا الجانب جانب متآكل عنده، اللي هو الترغيب والترهيب والترهيب. ولذلك ستجد الأحكام الشرعية في القرآن ما جاتش أبدا على الطريقة اللي احنا بندرسها الآن، أسباب شروط وبعدين أركان، وبعد الأركان بتأتي المستحبات وينتهي. وقد يأتي في بعضها في ببعض المعاصي ولا يتكلم عنها، يعني مثلا يقول لك ومن زنى بامرأة في مزدلفة بإدخال حشفة كاملة في فرج. هو بيتكلم مع طالب علم إنما جاء وقد عرف الحلال والحرام والترغيب والطريب يعلمه، لكن هل يصلح هذا في المسجد؟ وكذلك لا يصلح مع النشأ. وهذه هي الإشكالية التي في تدريسنا للنشأ هذه العلوم الشرعية. بتجد الطالب ستة ابتدائي ويأتي ويتكلم عن أحكام الغسل ويقول لك هي بتغييبي كذا. الله الله الله، مع أنه ما رهبوش من الحرام وما رغبوش في الحلال، انفصل هذا العلم. هذا العلم ما انفصل بهذه الطريقة إلا تعليما. تعليم لمين؟ لطلابه، لطلابه. لكن لما ينبغي مع يكون مع هذا النشء مع توجيه الناس ما يكون بمثل هذا الأمر. ده الأمر كثير جدا من الترغيب والترهيب، وبعدين يأتي التعليم إما على الوجه الذي لا تصح العبادة إلا به، أو لا ده هم عدوا هذه المرحلة يبقى زيد شوي. وبعدين تأتي مرحلة حضراتكم اللي هي إيه؟ مرحلة التعليم المحض، التعليم المحض. طب ليه؟ لأن الترغيب والترهيب إيه؟ في الأصل موجود. ورحت ولا يا إخوانا؟ عشان بس إحنا دروسنا عكسية، يعني إحنا دروس العوام هي دروس الإيه؟ الخواص. هذا خطأ. دروس العوام شيء ودروس الخواص شيء آخر. ولذلك أنت لا تذكر حكما شرعيا إلا تذكر الترغيب والترهيب. ماشي، جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم. سجل. انت حاسس انه متكلف؟ بعض المواضيع. المتكلف هو المذموم. المتكلف يا اخواني هو المذموم، لكن ما يجري على السليقه محمود تحب الاذان. المتكلف يا اخواني الذي تنفر منه الاذان، هذه معنى كلمه ايه؟ متكلف. المعنى تبع فيه للفظ. المعنى تبع للفظ مش العكس. كان في بعض الاخوه بيشرح كتاب تقليد الشيخ ورد لما غير، فقال وهذا سجع من سجع الكفار. الشيخ ذكر الجمله فيها سجع، فقال هذا سجع من سجع الكفار. أمسكت اللسان. يرجع بقى للشيخ. استاذ استاذ كهان وأمسكت اللسان. ايه رايك متكلف؟ طيب يا اخواني، اخونا الشيخ محمود لخص لكم جزاه الله خيرا، هو سبق لي مثل هذه الامور، لخص لكم الورقه في مساله التحسين والتقبيح وما ينبان عليها من مسائل. ثمرات العقيده بس. مسائل بناء على التحسين والتقبيح في العقيده بس لازم تصورها. الا ياخدها يصور الكل ان شاء الله. مش اخاف. دوب تصور الورقه دي، طلع الورقه لوحدها وبعدين نصورهم ثلاث ورق. جزاكم الله خير يا اخواني. شكرا. في واحد بيسال دلوقتي.